وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. العلم الشرعي هو أعظم المطالب وأجل المواهب، وهو أفضل ما عبد الله تعالى به، كما قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أشرف بصحبتكم في هذا البرنامج العلمي المكثف ليتفقهوا، والذي يأتيكم عبر برنامج والذي يأتيكم على شاشة قناة زاد العلمية على مدار أسبوعين في الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد يوميا في الساعة 5:30 صباحا بتوقيت مكة. نستضيف في برنامج ليتفقهوا كوكبة متميزة من أهل العلم والاختصاص لشرح مقررات 5 من العلوم الشرعية، وهي العقيدة، النحو، مصطلح الحديث، البلاغة، أصول الفقه. ونشرف اليوم وغدا بمشيئة الله تعالى باستضافة فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، رئيس قسم العقيدة بهيئة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا، والمدرس بالمسجد النبوي، وذلك لشرح متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياك الله. حياكم الله وبارك فيكم. اشرع في القراءة. نبدأ. متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الهادي إلى رضوان الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. العقيدة هذه عقيدة المسلمين عموما، ولكن هكذا الناس ينسبون العقائد لمن كتبها، وإلا فالأمة لا تختلف في العقيدة، يعني أهل السنة الذين اكتفوا السنة واجتمعوا على الحق، عقيدتهم واحدة، لا فرق بين الطحاوي وأبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم من العلماء، ولكن الكتاب ينسب إلى من كتبه، فلهذا نسب هذا إلى الإمام، وهو هذا يقول إن ما يعتقده من أصول الدين، يعني أنها عقيدة المسلمين، يقول عقيدة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رحمهم الله، يعني وكذلك غيرهم من أهل السنة، هذه عقيدتهم، وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين، على أن الدين له أصول وله فروع، فما يعتقده تعتقده القلوب في الله جل وعلا في أوامره وفي خبره، فإن هذا سمونه من الأصول. أما العمليات التي أمروا بها تدينا يعدونها حسب أمر الله جل وعلا وأمر رسوله يجعلونها من الفروع، ولا فرق بين أصول وفروع عند أهل السنة. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقبل ويعمل به، سواء كان عقيدة يعني يعقد القلب عليها تصميمه وعلمه، أو عمليات يعمل بها في حياته ويعتقد أن الله يثيبه على امتثال الأمر واجتناب النهي الذي نهاه، وكله مبني على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فالدين هو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي أرسله الله به، وما لم يبلغه فليس من الدين. أما الأئمة وحنيفة وكذلك صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، فهم لا يختلفون مع بقية أهل السنة في العقيدة، وإن اختلفوا في الفروع حسب الأفهام التي يعطيها الله جل وعلا من يشاء، وحسب كذلك ما يبلغهم من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا هو السبب في كونهم اختلفوا في الفروع ولكنهم متفقون في الأصول. نعم. أحسن الله إليكم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هذا القول يعني صدر عن العلم الذي يكون في القلب يعتقد. معلوم أن الأعمال والأقوال تسبقها النيات والمقاصد التي هي أعمال القلوب. يقول: إن الله واحد لا شريك له. الأصل في هذا أن الله جل وعلا له الكمال المطلق من جميع الوجوه، كمال الذي يتعلق بصفاته، وكذلك صدق الأخبار فهو يقول الحق، وكذلك الأوامر مبنية على العدل. إن الله واحد في نفسه لا شريك له، وكذلك هو واحد في أمره لا شريك له، وواحد في خلقه في حقه الذي أوجبه على عباده، فهو الخالق وحده، وهو المتصرف في الكون كله وحده، وهو الذي لا شيء مثله، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. فهو جل وعلا له صفات تخصه لا يشاركه فيها غيره من الخلق، كما أن صفات الخلق تخصهم لا يشاركهم هو جل وعلا فيها، لأن صفات الخلق تليق بهم، تليق بضعفهم، أما صفاته جل وعلا وأفعاله التي يختص بها فلا يشاركه فيها أحد. ولهذا قال: لا شريك له، يعني لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في صفاته وأفعاله، ولا شريك له في حقه الذي أوجبه على عباده. وقوله: ولا شيء يعجزه، هذا من صفاته أنه القادر على كل شيء. وقوله: ولا إله غيره، يعني هذا حقه، الذي يجب على عباده، يجب أن يتألهوه وحده، أن يكون هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب له وتعبده وحده. وقوله قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما قديم فهذا لم يأتي في صفات الله جل وعلا، في أسمائه جل وعلا. القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، ولكن هذا خبر. الإمام يقول إن هذا أنه يخبر بذلك على حسب اصطلاح المتكلمين في هذا. وقوله بلا ابتداء يعني أنه لا مبدأ له تعالى وتقدس، كما أنه دائم أبدا لا انتهاء له، كما في الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله لا يفنى ولا يبيد هذا تفسير لقوله السابق: ولا يكون إلا ما يريد، يعني أنه هو المالك لكل شيء المتصرف فيه، فلا يقع في الكون شيء إلا ما يريده جل وعلا. ومعلوم أن إرادة الله كما سيأتي تكون على قسمين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، وإرادة دينية أمرية تتعلق بدينه وأمره. وقوله لا تبلغه الأوهام، الأوهام يعني التي يتوهمها الإنسان ويحس بها في فكره، فهو فوق كل ما يتوهم، لأنه هو الكبير المتعال تعالى وتقدس، ولا تدركه الأفهام، فهم الناس مقصورة محدودة تليق بهم. والله جل وعلا لا تدركه لا الأفهام ولا الأبصار، وهو كذلك لا يشبه الأنام، يعني أنه المتفرد في خصائصه في صفاته وأفعاله وما يختص به. نعم نعم أحسن الله إليكم. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، ورازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبديا، ليس منذ خلق يعني هو بدأ بصفات الله جل وعلا، لأن هذا توحيد يسمى توحيد الأسماء والصفات الذي يخص الله جل وعلا، وكذلك توحيد الربوبية يعني توحيد الأفعال التي يفعلها ربنا جل وعلا، فهي تخصه لا يشاركه فيها أحد، فأفعاله خاصة به، وهو جل وعلا لا يشبهه خلقه في وجه من الوجوه. أما أنه كم يشترك معه مخلوقاته في بعض الأسماء فهذا مجرد تسمية، ويزول الاشتراك عند الاختصاص، عندما يخص أو يضاف، عند الإضافة أو التخصيص يزول الاشتراك. وهذا الذي يجب أن يفهم، وهو الفارق بين أهل السنة وأهل البدع. وقوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، فهو جل وعلا الغني بذاته عن كل شيء، فخلقه خلقهم لحكمة، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك أنه خلقهم ليعبدوه، بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو جل وعلا خلقهم لهذا، ورتب على ذلك الجزاء سواء أحسنوا أو أساءوا، فجزاؤهم جزاء المحسنين كما هو معلوم الجنة وجزاء المسيئين الكافرين وجعل ذلك بحكمته أنه أمر غيبي جاءت به الأخبار منه جل وعلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم إلى عباده، فمنهم من آمن وصدق ومنهم من أبى واتبع الشيطان. والمقصود أنه قوله خالق بلا حاجة، يعني أن خلقه بمشيئته وإرادته وليس محتاجا لذلك، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، وكذلك هو رازق بلا مؤونة يعني بلا مشقة. فكلامه وأمره إذا أراد شيء قال له كن فيكون، تعالى وتقدس. وكذلك هو مميت يحيي ويميت، يميت لحكمة أرادها الله جل وعلا، وإلا لا أحد يضره، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروه ما استطاعوا، فهم لا يضرون الله جل وعلا، وإن كان الخلق يؤذون الله كما قال الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله. فالأذية هي الأمور الخفيفة، أما الضر فهذا لا ينال الله جل وعلا أو لا يضره شيء. وكذلك هو جل وعلا الغني وهو القاهر لكل شيء. وقوله باعث بلا مشقة، باعث يعني باعث للأموات، فهو يميت ويحيي. من حكمته جل وعلا أنه خلق آدم وجعل له ذرية كثيرة، وكذلك الشيطان جعل له ذرية ويحييهم يميتهم ثم يحييهم للجزاء يوم القيامة. وكثير من الناس يكذب بهذا، ولهذا نص عليه أنه جل وعلا يميت ويحيي وهو يفعل ما يشاء. وقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أنه جل وعلا كامل بصفاته، لم يزدد شيئا من الكمال بعدما خلق الخلق، فهو تعالى وتقدس له الكمال المطلق في صفاته وأفعاله وكل ما يتعلق به جل وعلا. وقوله لم يزدد بكونهم شيئا، يعني أنه جل وعلا الكامل قبل الخلق وبعدهم، وفي حالتهم فهو جل وعلا له الكمال من كل وجه، وهذا من الأصول التي يجب أن تعلم. وقوله لم يكن قبلهم من صفاته شيء، يعني أنه في صفاته بالأزل ولم يزدد شيئا من صفاته بوجود الخلق، وجل وعلا هو دائم بصفاته، فهو الكامل من كل وجه، وكماله جل وعلا تعلق بذاته وتعلق بأفعاله. ثم يجب أن يعلم أن أفعال الله جل وعلا تخصه كما أن صفاته تخصه، فهي يجب أن تميز بين أن يميز بين أفعاله وأفعال خلقه. ومثال ذلك مثلا يعني تقريبا للفهم، فهو جل وعلا السميع البصير، يستمع لخلقه الذين في السماوات وفي الأرض على اختلاف لغاتهم وكثرة حوائجهم وطلباتهم في آن واحد، لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا. وكذلك يوم القيامة يحاسبهم كأنه محاسبة رجل واحد وهو سريع الحساب، هذا من خصائصه، وكذلك سائر أفعاله. وقد ضل في هذا بعض الناس الذين شبهوا أفعال الله بأفعال خلقه، هذا خطأ ظاهر بل ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذه المسألة تتعلق بأفعاله، يعني بإيجاده وخلقه، فهل الخلق له مبدأ معين؟ لا شك أن كل مخلوق سبق بالعدم، ولهذا يلحقه العدم. أما هو جل وعلا فله الكمال في ذاته، والكمال في أفعاله، والكمال في صفاته كما تقدم، ولكن الخلق يعني والأفعال تتعلق بمشيئته، يعني إذا شاء أن يخلق خلق، وإذا شاء أن يقول قال، وإذا شاء أن يفعل يفعل ما يشاء. وهذا ليس له مبدأ، ولا يجوز أن نقول أنه كان قبل ما كان يفعل شيء، كان معطلا ثم صار يفعل بعد ما كان لا يفعل. وقد جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين قال: أتيت المسجد وعقلت ناقتي عند بابه، فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بنو تميم، فقال: يا بني تميم أبشروا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل أهل اليمن، فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أخوانكم بنو تميم، قالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني آت وقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها وأيم الله، لوددت أني تركتها ولم أخرج. فالمقصود في هذا قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء، مع قول مع هذا جوابا لقولهم: جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. أول هذا الأمر يعني هذه المخلوقات المشاهدة، ما أولها؟ وقد اختلي في هذا كما سيأتي إن شاء الله. غير أن مقصودنا هنا أن الله جل وعلا له الكمال في كل شيء، فهو خالق، صفة الخلق دائمة له، وكذلك الخلق هل يكون مثلا له هذه الصفة وهو لا يفعل لا يخلق؟ فهو يخلق ما يشاء، ولهذا ذكر جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وعرشه على الماء، إذن هذا العرش والماء موجود قبل خلق السماوات بهذه المدة الطويلة، وكذلك ما يشاء الله من المخلوقات. أما يعني ما يذكر من المخلوقات المعينة فهي السماوات والأرض وما فيها التي نشاهدها ونراها، ولا يلزم أن يكون ليس قبلها مخلوق، فهو جل وعلا له صفة الخلق، ولا بد أن يكون يفعل ويخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. وقوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، يعني أنه أحياهم ثم أماتهم ثم يحييهم كما ذكر الله ذل جل وعلا، فهو مستحق لهذا الاسم، يعني اسم المحيي قبل إيجادهم. هذا بناء على أنه ليس قبل هذه المخلوقات مخلوق. الله جل وعلا ليعطي الإنسان قدر فكره وعلمه، وهو جل وعلا لا يجوز أن يقاس على غيره من مخلوقاته. وقوله وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه هو الخالق بالقوة والقدرة على هذا، بل يجب أن يكون بالفعل أيضا، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، لأن كل شيء سبق بالعدم، كل مخلوق سبق بالعدم. وتكلمون يقولون الذي سبق بالعدم يلحقه العدم، الله جل وعلا هو الذي لم يسبق بشيء، فهو أول لا مبدأ لأوليته، كما أنه لا نهاية لبقائه، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وكل أمر عليه يسير، يعني أنه على كل شيء قدير، وهذا عموم مطلق لا يجوز أن يقيد بشيء، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تعالى وتقدس. نعم، خلق الخلق بعلمه، يعني أنه عالم بهم وعالم ماذا ينتهون إليه وماذا يعملون، فعلمه أيضا محيط بكل شيء، فلا يفوته شيء جل وعلا سابقا ولاحقا وبالحال. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته نافذة، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم هذه مسائل متعددة، ليست مسألة واحدة. هي أولا الخلق، خلق الخلق بعلمه، يعني أنه عالم بهم وبمصيرهم وبأعمالهم وبما يترتب على ذلك، لا يخفى عليه شيء. وقوله قدر لهم مقدارا، يعني أعمارهم وأعمالهم وأرزاقهم أجالهم كلها مكتوبة ومقدرة، وعلمها قبل وجودهم، كما جاء تفصيل ذلك في الكتاب والسنة في مواضع متعددة، منها حديث عبد الله بن مسعود: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه الملك فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقيا أو سعيدا، هذا وهو في بطن أمه، وكل مكتوب قبل وجود، كل شيء مكتوب قبل وجوده. ثم هذا لا يجوز أن يكون حجة للإنسان في ترك العمل، لأنه لا يدري ماذا كتب له، وأمر بالعمل والاجتهاد. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قالوا: ألا نتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان سيسر لما علم الله جل وعلا فيه مصيره أن يعمل، ولا أحد يدخل النار إلا بالعمل، ولا يدخل الجنة إلا بالعمل، فلا بد من العمل. وفرق بين عمل يرضي الله قد أمر به وأرسل به رسله، وعمل يأمر به الشيطان، هذا ترتب عليه السعادة والشقاء على العمل. وقوله: وضرب لهم أجالا، يعني أنه كتب لهم أجالا محددة، لا أحد يعد أجله، منهم قصير الأجل ومنهم طويله ومنهم متوسط وغير ذلك، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا، ولم يخفى عليه شيء من أفعالهم، يعني أنه عالم بأفعالهم قبل وجودهم، ولكن لا يأخذهم إلا بالأفعال التي يفعلونها، فالأفعال التي تقع بعلمه، قد علم قبل وجوده أنهم يعملون هذا، كل ذلك يكون بقدرتهم وإرادتهم واختيارهم، الله خلقهم لهذا، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم تعالى وتقدس، علمه محيط بكل شيء ولا يفوته شيء، ولا يستفيد من وجودهم شيئا من المعلومات أو شيئا من الصفات، هذا لكماله تعالى وتقدس. وكذلك هو أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهو يعلم من يطيعه ومن يعصيه، لا يخفى على ذلك شيء، ولكن حتى تقوم الحجة عليهم، الحجة قائمة على الخلق. وقوله: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، يعني أنه جل وعلا هو القادر على كل شيء، وكل قدرة وفعل لا يكون إلا بعد مشيئته وإرادته، فهو الذي جعل لهم القدرة والاختيار والفعل، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، فمشيئة العباد تكون بعد مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تعالى الله وتقدس، ولكن لهم مشيئة حقيقية ولهم قدرة على الأفعال التي يؤمرون بها، فالأوامر والنواهي أرسلت للناس كلهم، منهم من أطاع وامتثل ومنهم من أبى وعصى، وإلا فالأمر واحدا، فلهذا تقوم الحجة عليهم. وقوله: إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان، يعني أن الذي يشاءه سيكون بأفعالهم باختيارهم وبقدرتهم التي يؤخذون عليها أو يثابون عليها، وما لم يشأ لم يكن، الشيء الذي لم يشاءه هو العدم الذي لا يكون. وقوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يعني أن الهدى والضلال من الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء من عباده بأن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه ضده، كما قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، ولكن الله إن الإيمان في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. فهذا فضله جل وعلا ونعمته. فكذلك الضلال معناه أن يوكل الإنسان إلى نفسه وتدبيره ونظره وإرادته. إذا لم يتفضل الله عليه بالهدى فإنه لا بد أن يضل، فهو فضله. ذلك ليس للإنسان قوة في هذا ولا حول، فالأمر كله من الله، وهذا معنى كونه لا يقع إلا ما يشاء. فهو جل وعلا المتفرد في التدبير والملك والتصرف في الكون كله بما فيه من العقلاء وغير العقلاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل قصير، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. أكرم بأمر من الله للمؤمنين بدأ الله تعالى فيه بنفسه، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبالصلاة عليه ترفع الدرجات وتغفر السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات، وبها تفرج الهموم والكربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وبها ينال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ففي الحديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فلا تبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. وأبشر بأن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، فإنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حياكم الله فضيلة الشيخ، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام. نكمل ما تبقى من المتن. قال الإمام رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وإن القرآن كلام الله. يكفي. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني الخلق كلهم لا يخرجون عن مشيئة الله جل وعلا، وسبق أن لهم مشيئة ولهم قدرة خلقها الله جل وعلا فيهم يعملون بها باختيارهم. فلهذا لا يجوز أن يقال إن الله أجبرهم أو أن الله قهرهم على الأفعال التي يفعلونها، لأنهم أمروا بالشيء الذي يستطيعونه، فمنهم من فعله اختيارا ومنهم من تركه اختيارا، فلهذا الحجة تقوم عليه. وقوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، القضاء الذي يقضيه جل وعلا سواء يريد بالقضاء الأمور الكونية أو الأمور التي تعلق بالعباد، بل القضاء داخل في هذا، كله داخل في قضائه، فلا أحد يتصرف مع الله جل وعلا، فهو المتصرف وحده جل وعلا. وكذلك لا معقب لحكمه، والحكم يكون على العباد يعني بالأمر والنهي، ويكون كذلك بالتقدير الذي يصيرون إليه، فالأمر كله له. وقوله ولا غالب لأمره، يعني أنه جل وعلا هو المتوحد بالملك كله، ويملك من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فالأمر كله له جل وعلا. وقوله آمنا بذلك كله، يعني كل ما جاءنا في كتاب ربنا وما قاله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به على ما قاله وما أمر به، وأيقنا أن كل من عنده، يعني أنه جاء من عند الله جل وعلا وأنه هو الأمر. ثم يبدأ بالنبوة، بنبوة، والنبوة معناها يعني مأخوذة من الإنباء وهو الإخبار، وليس من النبوة كما يقول بعض العلماء وهي الرفعة إنهم أرفع من الخلق، بل من الإنباء كما قال الله جل وعلا لنبيه أول ما كلمه بواسطة جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالإقرأ هو الإنباء. وقوله وأن محمدا عبده المصطفى، عبد يعني أنه تعبده بعبوديته وقام بعبوديته صلى الله عليه وسلم حسب استطاعته، والمصطفى الاصطفاء والاختيار، أنه اختاره من بين خلقه لرسالته ولفضله وإكرامه جل وعلا، ونبيه المجتبى يعني من الأنبياء أنه نبأه بالأخبار وأرسله إلى عباده ليأمرهم وينهاهم ويبلغهم أمر الله جل وعلا. قوله ورسوله المرتضى يعني الذي ارتضاه الله جل وعلا. وقوله وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، يعني النبوة ختمت به فلا نبي بعده، فهو الذي ختمت به الرسالات، والرسالة والنبوة في مثل هذا يتعاقبان، ولكن إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كبعض الألفاظ التي عرفت في هذا. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأول التوحيد الذي يجب أن يكون لله، وكذلك أن يكون محمد عبده ورسوله الذي أرسله الله جل وعلا، فلا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به الرسول، والرسول يجب أن يؤمن به ويعلم ويعرف، وهذا سوف يسأل عنه الإنسان في قبره، يقال له من تعبد وبأي شيء تعبد ومن جاءك بهذه العبادة التي تتعبد بها، يعني يقال من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيك، فلا بد من معرفة ذلك باليقين، لأنه لا يفيد إلا العلم الذي يستقر في القلوب ويعمل به ويعتقد. وخاتم النبوة يعني ختمت به صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده. أما ما جاء من الأخبار التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى بن مريم سينزل في آخر الأمة، في آخر الزمان، وهو نبي من أولي العزم، فهو ينزل ويحكم في هذا الشر، ما يأتي بشريعة جديدة ورسالة جديدة، بل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يخالف أنه خاتم الأنبياء، لأن الأنبياء أرسلوا برسائل إلى أممهم، فهذه الرسالة هي التي تبقى إلى نهاية الخلق، وعلى هذه الأمة تقوم الساعة، ويكون عيسى عليه السلام من هذه الأمة، بل هو أفضلها أعلاها، لأنه رسول من أولو العزم. ودعوى النبوة كفر وخروج من الإسلام الذي يدعي، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا كذابون يدعون النبوة، وقع منهم عدد كثير، وآخرهم الدجال الكذاب الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي أنه نبي، ثم يترقى بعد ذلك إلى أنه رب يخلق ويتصرف، وهو كذاب دجال خبيث. وقوله وكل دعوة، كل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، غي يعني ضلال، وهوى يعني ضلال يهوي بصاحبه إلى جهنم، نسأل الله العافية. وهو المبعوث إلى عامة الخلق، يعني أن رسالته عامة، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة، وكذلك في كتاب الله ما يدل على ذلك صراحة، أرسله الله جل وعلا للخلق كافة، فهو رسول مبعوث لجميع من في الأرض من الجن والإنس، هو رسول إليهم، ومن لم يصدق برسالته ويتبعها ويؤمن به يكون من أهل النار، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، يعني من كل أحد سواء يهودي ونصاري أو وثني أو غيره. الذي ثم علق الأمر بمجرد السماع، قال لا يسمع بي، ما يدل على أن الإنسان يجب أن يبحث عن النبوة، عن نبوته التي جاء بها، يعني الرسالة التي أرسل بها، يتعرف عليها، ولا يكفي أنه ينصت إلى الناس وما يقولون، إن هذا لا يخليه من المسؤولية، بل هو المسؤول، لأن عنده عقل وعنده فكر، يجب أن يستعمل عقله وفكره. وهذا يعني بالنسبة للنبوة، وسيعود مرة أخرى إلى شيء من هذه المعاني التي ذكرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا بالنسبة للقرآن، إنه كلام الله تعالى، وهذا الذي يجب أن يعتقد، أن الله تكلم به حقيقة، والكلام يكون مشتملا على الحرف والصوت، فلا بد أن المتكلم يكون على بهذه الصفة التي عرفناها وعلمناها من اللغة التي نزل بها القرآن. فالقرآن تكلم الله به وأسمعه جبريل، وجبريل أسمعه محمدا وحفظه إياه، ثم محمد صلى الله عليه وسلم حفظه أصحابه والأمة حفظته من أصحابه، فهو قول الله جل وعلا. ولهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما سمع الأوامر التي وجهت إليه، جاء بها وأخبرنا إياها، مثل قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وقد سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول لي أن هذا أمر لك، كيف تقول لنا قل؟ فقال قيل لي فقلت لكم كما قيل لي. فهو أخبرنا بكل ما سمعه من جبريل. والمقصود أن الكلام حقيقة يكون بالتكلم بالحروف والصوت الذي يسمع، أما أن يكون معنى يقوم بالذات كما يقوله بعض أهل البدع فهذا ضلال وبعد عما جاء به. ولهذا يقول الله جل وعلا فقد حق القول مني، قال تنزيل من رب العالمين. وقال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويسمع كلام الله من المبلغ ليس من الله، فهو كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه، فهو كله كلام الله. ولهذا قال منه بدأ، يعني ابتداء من الله تكلم به بلا كيفية. الكيفية هي معرفة الحال التي يكون عليها المتكلم، وهذه تتطلب المشاهدة والرؤية، هذا ممتنع ولهذا نفاها، ولا يعني نفى علم البشر بها، علم الناس، وإلا هي ثابتة، وإنما المنفي العلم، العلم بها. ثم أنزله على نبيه وحيا، يعني أوحاه الوحي هو الإعلام بالخفية، وهو أنواع كما هو معلوم، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني قبلوه وصدقوا أنه كلام الله وآمنوا به وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني تكلم حقيقة وليس معنى قام بذاته، أو أنه خلق الكلام في بشر أو في مكان أو ما أشبه ذلك كما يقول أهل الضلال، بل هو تكلم به حقيقة وأسمعه جبريل، وجبريل بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه الأمة، وليس بمخلوق. يعني إن قال إن الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، فقد قال بخلق الله، لأن الكلام صفة من صفات الله جل وعلا، فهو يتكلم وتكلم وكلم، تكلم بالقرآن وبغيره، ويكلم عباده ويحاسبهم جل وعلا ويخاطبهم، وليس كلامه ككلام البشر تعالى وتقدس. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه، حيث قال تعالى سأصليه سقر، هذا في الوليد الذي هو فيلسوف قريش الذي فكر وقدر ونظر ثم قال إن هذا إلا قول البشر، قال الله جل وعلا سأصليه سقر. فلما قال جل وعلا سأصليه سقر علمنا أنه قول خالق البشر، وأنه لا يشبه قول البشر، وهذا شيء معلوم، ولهذا صار معجزة من أعظم المعجزات لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد تحدى الله جل وعلا أهل اللغة والفصحى والبلغاء من العرب قريش وغيرها أن يأتوا بشيء منه، فما استطاعوا مع حرصهم على ذلك وعداوتهم وشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عجزوا عن ذلك لأن كلام الله لا يشبه كلام الخلق. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية يعني اسمع الرؤية مرضى. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر يعني أنه كما سبق ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه وأفعاله جل وعلا، فهو متفرد بالكمال من جميع الوجوه كما سبق. فمن وصفه يعني من شبه الله جل وعلا بشيء من مال الخلق فقد خرج عن حد العبودية، عبودية الله جل وعلا، فهو خارج عن ذلك وسوف يجزيه الله جل وعلا بما يستحق. من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر يعني قول الكفار الذين قالوا إنه سحر أو إنه قول البشر أو أنه يعني أساطير الأولين أو ما أشبه ذلك من أقوالهم التي قالوها في القرآن، كما قالوا أقوالا في الرسول صلى الله عليه وسلم هي كذب وبهتان. وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذه مسألة الله جل وعلا، وقال إنها الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الرؤية في الواقع رؤية الله جل وعلا تقع في في موقف القيامة عرصاته، وتكون في الجنة أيضا. وقد أخبر الله جل وعلا أن الكفار أنهم محجوبون عن رؤية ربهم، كلا إنهم ربهم محجوبون. لما حجبوا علم أن أهل الإيمان أنهم ينظرون إلى الله جل وعلا. وقد جاء ذكر الرؤية في القرآن في عدد من الآيات، والأحاديث صرحت بهذا تماما. وأهل البدع ينكرون الرؤية، وسبب إنكارهم التشبيه الذي وقع لهم، تشبيه الرب وصفاته بالخلق، لأنهم ما عرفوا من صفات الله إلا ما يعرفونه من أنفسهم، ولم يقدروا الله حق قدره، ولهذا ظلوا. فقالوا إن الرؤية التي نعرفها لا بد أن النظر يكون أمامه جسم يصطدم به، وإلا لا يرى شيء. فإذا قلنا بالرؤية لأن الله يرى لزم أن نقول إنه جسم، هذا من الضلال. الجسم لم يأتي لا نفيه ولا إثباته، هو شيء زينه الشيطان لهم، فالله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وصفاته لا تشبه صفات الخلق. وإذا أخبرنا الله جل وعلا بشيء وجب أن نؤمن به، نصدقه. والرؤية من أفضل النعيم، بل هي أعلى نعيمة للجنة. إذا رأوا ربهم نسوا ما هم فيه من نعيم الجنة. والمقصود أن الرؤية تقع في الموقف، موقف القيامة، وتكون للمؤمنين والمنافقين، كما ثبت ذلك في الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، إنه ثبت أن الله جل وعلا إذا وقعت الشفاعة لطلب الفصل بينهم وإراحتهم من الموقف، يأتي الله جل وعلا بنفسه تعالى وتقدس، كما جاء صريحا في الحديث: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فإن الله جل وعلا يخاطب الناس في ذلك الموقف، يقول: أليس عدلا مني، كما جاء في الحديث، أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون: بلى. فيؤتى بالمعبودات على هيئتها وصورتها، ومن كان يعبد نبيا أو صالحا يؤتى بشيطان على ذلك الصورة التي يتخيلونها، فيقال لهم اتبعوهم، يتبعونهم إلى جهنم، فيبقى المؤمنون وهم قلة بالنسبة للخلق، وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا ويقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا يدلنا على أنهم بالنسبة لمن ذهب أنهم قليلون، إنه قال: قد ذهب الناس. فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا، أما اليوم فلا نحتاج إليه في شيء، ولنا ربنا ننتظر، رب ننتظره. يقول: أنا ربكم. يقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. يقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم. الساق فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، فيبقى المنافق لا يستطيع يسجد، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، كما قال الله جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود، يعني في الدنيا، وهم سالمون. هذه الرؤيا فيها اختبار وفيها امتحان. أما الرؤيا في الجنة فهي نعيم، بل أعلى النعيم. وقوله بغير إحاطة، يعني أنه لا يحاط به، كما قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به. فالإحاطة أن يحاط بجميع جهاته، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلا يحاط به. وقوله ولا كيفية، الكيفية سبق أن المقصود نفي العلم بها، علم الخلق، وإلا فهي واقعة، كما نطق به بذلك كتاب ربنا، قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النظرة والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة. وهذا من النظر، هي تنظر إلى الله جل وعلا بأبصارها، تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وقوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث، الحديث تكاد تكون متواترة في هذا، حديث كثيرة في إثبات الرؤية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها وجلاها لما قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا قطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ومخرجين الكلام عن معناه الذي أراده المتكلم، ولا متوهمين بأهوائنا التي تكون ضلالاً وانحرافاً عن ما أراد الله جل وعلا وأراده الرسول. فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله، يعني سلم للوحي وانقاد له وأطاع، تبع الرسول صلى الله عليه وسلم بلا رد وبلا اشتباه أو تردد أو تفسير

زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنحود الفرد بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. مقصوده بهذا التسليم للنصوص وعدم تأويلها، التأويل الذي يخرجها عن معانيها التي أرادها المتكلم. ومعلوم أن ربنا جل وعلا خاطبنا بكلام فصيح بين ظاهر، وأمرنا بالتدبر والفهم، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعطي كمال البيان وكمال النصح وكمال العلم، فهو أعلم الخلق بالله، وهو أنصحهم، وهو أقدرهم على البيان صلوات الله وسلامه عليه. فليجب أن يسلم لكلام ربنا وكلام رسولنا، ونأخذه على ظاهره كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا لو أن الإنسان مثلا بحث بكل ما يستطيع في كتب الحديث وكتب التفسير والتاريخ والسيرة وغيرها عن كون الصحابة تأولوا شيئا من صفات الله ما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم به، أو أنهم توقفوا فيه، ما يجد شيئا من ذلك، لا حديث ضعيف ولا صحيح، فهم أخذوا ذلك على ظاهره مسلمين مستسلمين. ولهذا جاء في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوما كان يكلم الناس فقال: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني عند تأخر المطر، فيظل يضحك. قام رجل من الحاضرين فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. قبلوا الخبر على ظاهره، مع علمهم بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. ومقصود المؤلف هذا أنه يجب أن تقبل الرؤية ويؤمن بها على ما قال الله وقال رسوله بلا ضرب أمثال وتأويلات كما يفعله أهل البدع، وهم يحارون في هذا، وفي النهاية يفسرون الرؤية إما بزيادة العلم أو يردونها، يقولون الرؤية تدل على التجسيم. والمؤلف أراد أن يبين هذا ضلال، ولهذا قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني الأوهام التي تحدث في قلوبهم ويحدثها الشيطان، أو تأولها بفهم، يعني فهم يفهمونه على ما يعرفون من المخلوقات، فهذا ضلال، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني يقول إنه ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، فيجب أن نأخذه على مع أنه لا يخالف عقلا ولا فهما صحيح، بل هو ظاهر جلي ورؤية الله جل وعلا حق. أما أنهم يقولون يلزم من هذا أن يكون جسم، أو يلزم أنه يكون كذا أو كذا، فهذا ضلال كما قال المؤلف. وقوله: ولم يتوقد نفي والتشبيه، هنا رجوع إلى صفات الله مرة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقد النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. رحم الله الطحاوي في هذه الكلمات يعني جاء بشيء من كلام أهل البدع، هذا لا يجوز. أولا قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي يعني نفي ما جاء به الوحي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن ما أثبته الله أن يثبت، ومعلوم أن الله موصوف بالنفي والإثبات، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا من النفي. أما التشبيه فالحقيقة أن الذي جاء نفيه التمثيل في كتاب الله، أما التشبيه فلم يأتي لا نفيه ولا إثباته، لأن التشبيه فيه إجمال وفيه أمور. ولهذا لما قال أهل البدع للإمام أحمد: لا نتركك حتى تقول إن الله لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا، لأن هذا معناه نفي لصفة الله جل وعلا. الله له السمع وله البصر وله العلم وله الإرادة وله غير ذلك مما وصف الله جل وعلا به نفسه. والله جل وعلا تعرف إلى عباده بأوصافه التي وصف بها نفسه، فهو غيب لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فلا بد أن يكون تكون معرفته بالوصف ما يتعرف عليه، يعني معرفته بصفاته وكذلك بأفعاله التي هي مخلوقاته، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى آخر آيات. وقوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يعني التي توحد بها، فهو جل وعلا لا يشبهه شيء فيه ولا يشاركه فيها غيره من المخلوقات. ويقول منعوت النعت هو الوصف، هو الصفة، منعوت بنعوت الفردانية، يعني أنه متفرد بها ليس في معناه أحد من البرية. أما قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فهذا كلام مجمل وهو من كلام أهل البدع، وليس هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. والواجب أن يرجع هذا إلى الكلام الصحيح. أما الحدود يعني كونه محدود، هذا من الكلام الذي اختلف فيه بعض العلماء فيه، هل لله حد أو ليس له حد؟ والحد إذا سسر بأنه مستو على عرشه فهو صحيح. ولهذا سئل الإمام عبد الله بن المبارك اللي ربنا لحد، قال نعم هو بائن من خلقه مستو على عرشه، ولما بلغ ذلك الإمام أحمد قال هو كذلك عندنا. ومنهم من نفى الحد، قال لا حد له، الله لا يحد. فالنفي يعني نفي علم الخلق، وإلا فهو جل وعلا فوق عرشه مستو على عرشه، وهو فوقنا، ولهذا ترفع الأيدي إليه جل وعلا. وجاء صريحا في كتاب الله إثبات الفوقية والعلو والاستواء على عرشه تعالى وتقدس، فيجب أن نؤمن بهذا. وقوله والأركان والأعضاء والأدوات، الأركان والأعضاء إذا يودي الأدوات مثل الأيدي والأرجل ونحو ذلك، الله جل وعلا وصف أن له وجه وأن له يدين وأن له جل وعلا رجل يضعها على جهنم أو رجلين، وليس هذا هو تشبيه بالخلق تعالى وتقدس، لأن هذا يخصه ولا يشاركه فيه غيره. ما قوله لا تحويه الجهات الست، الجهات الست هذه للمخلوق، يعني يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، هذه الجهات الست، الله فوقنا. ولهذا جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، وقوله من في السماء يعني في العلو، لأن السماء يطلق على العلو، أأمنتم من فوقكم يخافون ربهم من فوقهم. الله جل وعلا أخبرنا أنه فوق وأنه عالم أنه فوق، يجب أن يثبت ما أخبر به جل وعلا ويؤمن به على ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله، وينزه ذلك عن أوهام المتوهمين وتشبيه المشبهين، تعالى الله وتقدس. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه، المعراج، المعراج يعني محل العروج أو الآية التي يعرج بها، والعروج هو الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه يعني إلى الله، هذا من أدلة العلو لله جل وعلا. والعلو كما سيأتي أنه ثابت بالعقل وبالفطر وبالوحي وبالإجماع، إجماع المؤمنين. أما الإسراء فكونه يسير في الليل، وقد أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم من مكة ببدنه وروحه يقظة لا منام، أسري من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء من هناك من بيت المقدس حتى وصل إلى السماء السابعة، حتى وصل سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل ما يصعد إلى السماء. والله جل وعلا خاطبه هناك وفرض عليه الصلوات كما هو مفصل ومبين بالنصوص التي جاءت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عرج بشخصه يعني في بروحه وبدنه في اليقظة إلى السماء، إلى السماوات، يعني وستفتح له باب السماء الدنيا والثانية والثالثة معه جبريل، وإذا طلب الفتح قالوا من؟ فيقول جبريل، فيقال من معك؟ فيقول معي محمد، فيقولون أبعث؟ فيقول نعم، فيفتحون له. ورأى الرسل هناك على حسب منازلهم، وأكرمه الله جل وعلا بما أكرمه، ومنه كونه فرض عليه الصلوات فوق سبع سماوات، هذا ما يدل على عظم الصلاة وعظم قدرها عند الله جل وعلا. فرضها عليه 50 صلاة ثم لم يزل يحط له حتى صارت 5، ثم قال له هي 50 في الفعل و50 في الكتابة يعني في الأجر. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي نعم الدخل. الحوض، الحوض هو مجتمع الماء، هذا في اللغة، وهذا يكون والله أعلم في الموقف أحوج ما يكون الناس إليه، وقد جاء وصفه بأنه يصب فيه مزابان من الجنة، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالحوض الكوثر يصب في الحوض، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا هو أعظم الحياض وأوسعها وأعظمها واردا، أكثر أمته أكثر الأمم الذين اتبعوه، والكفار يكونون جميع من أولهم إلى آخره ولا يريدون حوضا. أما قول بعض الناس إن صالح عليه السلام ليس له حوض وإنما حوضه ضرع ناقته فهذا لا يصح ولم يثبت، بل هو له حوض مثل الأنبياء، لكل نبي حوض، غير أن حوض نبينا هو أوسعها وأعظمها، وقد جاء أن أرضه شهر، مسيرة شهر، وطوله مسيرة شهر، وكيزانه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا لأنه من الجنة. ثم نصه على الحوض وعلى المعراج وعلى الشفاعة وعلى الميثاق وما أشبه ذلك لأن أهل البدع أنكروا هذه الأمور، وإن كان بعضها ليس من العقيدة كما سيأتي المس على الخفين، إن هذا من الفروع، ولكن لما أنكره بعض البدع صار نصوصا عليه، يعني وجوب الإيمان به. فالحوض كثرت النصوص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر ذلك بعض أهل البدع، ولهذا نصوا عليه أنه يجب الإيمان به، وأن الإنسان يسأل ربه أن يكرمه بشربة من الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه يذود عن الذين يبتدعون البدع ولا يتبعون الرسول أو غيره غير أمته. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والميثاق، الشفاعة مأخوذة من الشف، وهي بدل ما يكون السائل وحده ينضم إليه الشافع ليكون شفعا. وحقيقة الشفاعة إرادة رحمة المشفوع له من الله وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله. فإذا أراد جل وعلا أن يرحم المشفوع له أمر من يريد أن يكرمه أن يشفع فيشفع. والشفاعة تقع للأنبياء وللملائكة وللمؤمنين وللأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون لوالديهم ولغيرهم ممن شاءه الله. ولكن الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والثاني أن يكون المشفوع له قد رضي الله عنه، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم، له منها أمور تخصه، وهي الشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود على القول الصحيح من أقوال العلماء، الذي يحمده عليها الأولون والآخرون، لأنه يشفع في أن يفصل الله بين الخلق كلهم، يعني يحاسبه. وقد تأخر عنها أولو العزم من الرسل، وهو أقدم عليها بأمر الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. يعني الميثاق هو الذي ذكره الله جل وعلا بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا عن هذا إلى آخره. وفيه أحاديث كثيرة أن الله استخرج من آدم ذريتها أمثال الذر، فاستنطقهم واستشهدهم فشهدوا على أن الله ربهم. ولكن هذا الميثاق جاءت الرسل بالتذكير به وإعلامهم به، فهو حق، لأن الله جل وعلا علم أهل السعادة من أهل الشقاء قبل وجودهم كما سبق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل يعني ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل يعني هذا أيضا مما يجب أن يعتقد ويعلم: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. الله لا يخفى عليه شيء، علم أهل الجنة قبل وجودهم، علم عددهم وعدد وصفاتهم وبأسمائهم، أسماء آبائهم، وكذلك الذين يدخلون النار. فلا يخرج عن علمه دقيق ولا جليل ولا صغير ولا كبير. وقد أخبر الله جل وعلا أن كل شيء مكتوب، وأنه لا يسقط ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله علمه محيط بكل شيء. هذا من الأمور التي يجب أن نعتقد، أن علم الله محيط بكل شيء سابقا ولاحقا وحالا، وأنه لا يقع شيء إلا ما علمه الله جل وعلا. وقوله وكل ميسر لما خلق له، يعني ميسر لما كتب له في الأزل. الله له كتابات، كتاب سابق وكتابات لاحقة، منها الكتاب الذي يكون الإنسان في بطن أمه، ومنها الكتابة التي تكون سنوية كما سيأتي، والأعمال بالخواتيم. يعني الإنسان قد مثلا يعمل أعمالا سيئة ثم قبل أن يموت يعمل أعمالا حسنة جميلة فيختم له بذلك ويكون من السعداء، وبالعكس. وهذا كله بتقدير الله وكله بقضائه، والشقي من شقي بقضاء الله، يعني من علم الله أنه شقي وكتب ذلك، هذا هو الشقي. والسعيد كذلك، من علم الله جل وعلا أنه سعيد كتب ذلك. ولا أحد يشقى إلا بعمله، ولا يسعد إلا بالعمل الذي يمتثله بأمر الله وما جاء به الرسول. نعم، أحسن الله إليكم. قال الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يكفي. وأصل القدر، يعني هذا أيضا تكرار لما سبق، والمؤلف رحمه الله يكرر كثيرا من المعاني التي يجب أن تفهم وتعلم، وهذا لا عيب فيه، بل هذا من الحسن، لأن الأمور المهمة ينبغي أن تكرر وينبغي أن تفهم وتعلم، وبالتكرار والتدبر قد يثبت العلم. لهذا قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، يعني سر يعني سر المخلوقات، يعني لماذا خلق كذا، لماذا خلقها. وهذا لا يجوز أن يكون الإنسان يتعمق به. مثل يقول مثلا: لماذا أمرنا ربنا جل وعلا أن نذهب إلى مكة ونطوف بالبيت، ونذهب إلى منى، ونذهب إلى عرفات، ونذهب إلى كذا إلى كذا، لماذا أمرنا برمي الجمار؟ يعني ويقول لماذا أمرنا إذا أرادنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا إلى آخر. فهذا السؤال عن الأصل، بهذه، هي هذا من مثل ما يقول درجة الخذلان وسلم الحرمان. فالواجب التسليم. ولهذا لما علم الصحابة هذا، أن هذا من الأسرار، صاروا يقولون في تلبيتهم: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. يعني أننا وإن كنا لما نفهم المراد من ذلك، فإننا نقر به ونمتثل أمرك ونفعله كما أمرتنا وإن لم نفهم. وهكذا، هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، أن الإنسان يسلم بالشرع وينقاد له ولا يتعمق بالنظر، لأن من تعمق فيه دعاه ذلك إلى الزندقة وإلى الكفر والخروج من الإيمان. ولهذا قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني وسلم الحرمان، يعني حرمان الخير والإيمان. ولا يؤمن إلا من سلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فيقول: ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني حينما ردوا الأمر، أول الأمر لم يقبلوه، خذلهم الله جل وعلا. ولهذا يقول: فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرة، يعني كونك تنظر فيه وتتعمق فيه أو تفكر فيه أو توسوس فيه. والوسوسة من فعل الشيطان، يلقي أمورا يريد بها ضلال العبد. إن الله تعالى طوى علم القدر، يعني حقيقتها وحقيقة الأمور حقائقه، وإن كانت أكثر الشرع ظاهر وجلي لا إشكال فيه. طواه عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هم عبيد أمروا، يجب أن يمتثلوا أمرهم، وسوف يسألهم الله جل وعلا عن امتثال أمرهم وقبول ما أرسل به رسوله إليهم. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. أحسن الله عليكم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقي. هذا يقول هذا جملة، يعني ما إشارة إلى ما سبق. هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، يعني من المؤمنين الذين آمنوا بالرسول وبالله جل وعلا وبما جاء به الرسول، من أولياء الله تعالى. وهي درجة الراسخين في العلم، يعني التسليم لله جل وعلا والانقياد له مع فهم ما أراد الله فهمه وعلم ذلك. فإن الله جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن وبتفهمه وفهم الخطاب، وذم الذين لا يفهمون، وأخبر أنهم صم بكم عمي، وأنهم كالأنعام التي لا تسمع إلا مجرد خطاب، وهذا من ذمهم. فمقابل ذلك أنه يثني على الذين يفهمون الخطاب ويعلمون ما خوطبوا به ويمتثلون لأمر الله جل وعلا. فالعلم، يقول العلم علمان: علم في الخلق موجود، يعني وهو علم الشرع والأمر والنهي والإيمان الذي أمر الله جل وعلا به، بالإيمان بالأمور المستقبلة، من الآخرة، من القبر وما فيه وما بعده والحساب والجنة وغير ذلك. وعلم مفقود، يعني علم هو حقيقة الأشياء وكيفياتها، هذه ما نحتاج إليها ولا يحتاج إليها المؤمن. والذي يسأل عنها معناه أنه يتعمق في أمور لم يطلب منه. ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يتباحثون في القدر، بعضهم يقولون هذا مكتوب وهذا غير مكتوب وما أشبه ذلك. قال: أمرتم بالإيمان ولم تؤمروا بهذا، ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب المفقود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونود التنبيه وننوه مرة أخرى ونحيط عنايتكم بأنه سيكون هنالك اختبار خاص بالمادة التي كانت اليوم لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله على شرح متن الطحاوية، ويوجد هذا الاختبار في موقع قناة زاد على الشبكة العنكبوتية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، فليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. في هذا القلم يعني كأنه عود لأمر آخر، لمسألة القدر، وهذا مثل ما سبق أن فيه تكرار، ولكن تكرار مفيد، لأن هذا أمور مهمة يجب أن تكرر وأن تعلم وتفهم. قال: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح الذي كتب الله به كل شيء، والقلم الذي قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ويجب أن نؤمن بهذا على ظاهره. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، وهو جرى بعلم الله جل وعلا، وجميع ما فيه قد رقم، يعني كل شيء كتب في اللوح، والأمور المستقبلة كلها مكتوبة. فقد اجتمع، ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا. جاء في الترمذي وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يكتبه الله لك يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني أن كل شيء يقع قد كتبه الله، علمه وكتبه ولا يتغير، فهو يقع على وفق كتابة الله وعلمه وفي الوقت المحدد، غير تقدم ولا تأخر. وهذا جاء كثيرا في كتاب الله جل وعلا، ولهذا قال: ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أن يغيروه لم يغير. يعني أن الخلق ما يستطيعون أن يغيروا شيئا مما أراد الله كونه، لا كونا ولا منعا، فهو المتصرف وحده، وقد علم كل شيء وكتبه، وكل شيء يقع وفق الكتابة ووفق علمه بلا زيادة ولا نقص ولا تقدم ولا تأخر. لهذا قل: جف القلم، يعني الأقلام، بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. لهذا يعني يجب على العبد أن يكون عالما بذلك، ولهذا قد يخطئ الإنسان كثيرا في مثل هذه الأمور، يقول: لولا أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا لا يمكن، لأن الذي كان لا يمكن أن يتغير، والذي ما كان لا يمكن أن يتغير. كون مثلا الله جل وعلا رتب الأمور على أسباب، الأسباب هذه قد تكون ظاهرة وقد تكون مثلا مؤثرة وقد لا تؤثر. وقوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل شيء، كل شيء كامل. علم الله كما سبق محيط بكل شيء. علم الله جل وعلا علم كل شيء في الأزل يعني القدم، وأنه لا يفوت علمه شيء ولا يقع شيئا لم يعلمه. هو العالم بكل شيء والمحيط بكل شيء، وهو المدبر لكل شيء والمتصرف فيه، ولا يقع شيء إلا بإرادته وإذنه جل وعلا. وليس فيه ذلك يعني استدراك، أو مثلا كونه مثلا يفوت شيء. تعالى الله وتقدس، الله جل وعلا محكما لكل شيء، مبرما لكل شيء، فهو جل وعلا العليم القدير. تعالى وتقدس، ولا يغير ذلك ولا يحوله ولا يزيده ولا ينقص من خلقه في سماواته وأرضه، يعني أنه هو المتصرف في كل شيء في السماوات والأرض وغيرها، ولا يقع مثقال ذرة أو شيء حتى خلجات العروق التي في بدن الإنسان لا تتحرك إلا بإرادة الله ومشيئته تعالى وتقدس. ولهذا قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، في آيات كثيرة في هذا. لهذا يقول: فويل لمن صار لله في القدر خصيما، لأن بعض الناس يخاصمون الله جل وعلا فيقولون أن الله ما قدر على الكافر أن يكون كافرا، ولا قدر على العاصي أن يكون عاصيا، وإنما العاصي يعصي بقدرته وإرادته، وكذلك غيره. فهذا ضلال. الله جل وعلا هو الرب الذي يتصرف في الكون كله، ومنه ومن الكون الخلق العقلاء الذين لهم عقول ولهم أفكار ولهم أعمال، أعمالهم مخلوقة لله جل وعلا، ولكن الله خلق فيهم القدرة والاختيار، فهم يفعلونها باختيارهم، وهذا ما يخرجه عن كونه مقدرا لله، والله شاءه وأراده. نعم. أحسن الله عليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة. مسألة أخرى وهي العرش والكرسي. العرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا في اللغة العربية. ولهذا في قصة سليمان مع الهدهد، إني جت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، يعني كرسي تجلس عليه. وعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات وأكبرها، وهو سقف المخلوقات كلها، وليس فوقه شيء إلا رب العالمين تعالى وتقدس. وهو أيضا تحته الكرسي، وقد قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني مع العرش أنه أكبر منه. فجاء في خبر ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا مثل سبع دراهم ألقيت في أرض من فلات، يعني أرض الفلات هو الكرسي، سبعة الدراهم يعني السماوات السبع. والكرسي بالنسبة للعرش كدرهم من ألقي في أرض فلات، يعني العرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، هو أوسعها وأعظمها. وقد وصفه الله بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد، بأوصاف ذكرها الله جل وعلا، وهو رب العرش العظيم تعالى وتقدس. فيجب أن نؤمن بهذا، ونعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله فوقه مستوى على عرشه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في 7 مواضع من كتاب الله جل وعلا. وقوله حق، الحق هو في اللغة هو الثابت الذي لا يتغير، يعني ثابت لا يتغير، كما بيّن الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، يعني كل المخلوقات دون العرش يعني تحته، وهو مستغن عنها، وأن ما خلق العرش لحكمة أرادها جل وعلا، وإلا فهو الذي يحمل العرش بقدرته تعالى وقوته، وليس العرش يحمله، فهو الغني عن ذاته بذاته عن كل المخلوقات، هو غني غنى مطلق كل المخلوقات، محيط بكل شيء وفوقه، يعني أنه فوق كل شيء وليس فوقه شيء، تعالى الله وتقدس. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني الإحاطة حتى في المخلوقات في مخلوقاته، فكيف الإحاطة بالله جل وعلا؟ قال ولا يحيطون به علما. ثم يقول ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة هي أعلى مراتب المحبة، وسميت خلة لأنها تخللت القلب كله، فلم يبقى في القلب موضع لغير الخليل، ولهذا اختص الله جل وعلا إبراهيم بأنه خليل، وكذلك محمد هو خليل الرحمن، إنه يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لهذا قال لو كنت متخذا خليلا من أمتي اتخذت أبا بكر. فالخلة لا تقبل المزاحمة، يعني إنها القلب كله للخليل. وقوله الخليل هنا يعني الذي أعلى المحبة، يعني إثبات لله جل وعلا المحبة، أنه يحب من يشاء. قد أنكر هذا كثير من أهل البدع، أنكروا أن يكون الله يحب أو يحب، تعالى الله وتقدس. وقد كثرت النصوص في هذا، فيجب الإيمان بها وقبولها، كما قال الله جل وعلا إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين إلى غير ذلك ما ذكره الله جل وعلا. ومحبة الله جل وعلا خاصة به، لا تشبه محبة المخلوق، فهم يتصورون أن صفات الله كما يعرفونه من أنفسهم، فلهذا لم يقبلوها ونفوها، وكل هذا من التشبيه، فارتسم التشبيه أولا في أذهانهم، ثم حاولوا نفي ما يعرفون من أنفسهم عن الله، وهذا كله باطل. الله جل وعلا لا يشبهه شيء، لا في أوصافه ولا في أسمائه ولا في أفعاله كما سبق. وقوله وكلم موسى تكليما، تكليمة هنا مصدر، وإذا جاء المصدر بلفظ الفعل فهو يدل على الحقيقة، هو كلام حقيقي. قد حاول بعض أهل البدع أن يجعل المتكلم هو موسى، فقال لي أحد القراء أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني أن يكون موسى هو المتكلم. فقال هب إني قلت قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه، هذه لا حيلة فيها، الله جل وعلا أنزل كتابه حافظا محيطا بكل شيء، وفيه الحق المبين ورد الباطل. وقوله إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني يجب أن نؤمن بأن هذا على ظاهره، الخلة والكلام يكون على ظاهره. نعم، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن يبارك فيه وأن ينفعنا به، والشكر موصول لكم أيضا أيها المشاهدون، ونذكركم بالإجابة على الأسئلة الموجودة في الرابط الموجود أمامكم. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى في نفس هذا التوقيت، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.